الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: اتقاء شمس أو ريح بيد. جاز اتقاء الحاج المحرم بوجه العموم، جاز اتقاء المحرم الشمس والريح عن نفسه باليد، و قد جوز هذا الفعل لأنه ليس من التغطية ولا من الستر، ليس سترا للوجه وليس سترا لليد. هذا الفرع مبني على نفي المناط. المناط سبق أن قلنا بأن المناط هنا التغطية الاستظلال، معلمان يهتدي بهما الناظر في هذا المقام إلى الحكم الذي يقوله في النوازل والجزئيات التي تعرض له في هذا المقام. فما كان من قبيل الستر والتغطية فهو ممنوع، وما كان من قبيل الاستظلال فهو جائز. هذا هو الذي تقرر وصار أصلاً معولا عليه في هذا المقام. قالوا بأن اتقاء الشمس واتقاء القمر باليد ليس تغطية وليس سترا، وقد بحثنا في موجب إسقاط الستر عن اليد. هل باعتبار أن اليد جزء من الجسم، فلذلك هذا الشخص وإن ستر وجهه فهو لم يستر إلا جزء من جسمه بجزء من جسمه، وهذا لا يسمى ساترا؟ وبذلك كل عضو ستر عضوا لا يعد ساترا، لأنه إنما قام محله في ما يقع عليه من شمس وريح. هذا ما سبق تقرير هذا الفرع موجها به. لكن قد يقول قائل: إن الستر قد حصل، التغطية حصلت، فكيف يمكن أن نسقط هذا عنه؟ يجادل مجادل فيقول: من شرط التغطية الاتصال، من شرط التغطية الاتصال. فما دام اليد لم يتصل بالرأس ولا بالوجه فأين حقيقة التغطية إذن؟ لا يوجد حقيقة التغطية. إذا لم يتصل اليد بالرأس فلا يسمى مغطيا، وإذا لم يتصل اليد بالوجه فلا يسمى مغطيا. فإن كان هذا هو الذي تمسك به في هذا الحكم والتجويز فإن ذلك وجيه. هذا وجيه، أن التغطية إذا أخذناها بمعناها الفقهي واستصحبنا هيئة العمامة التي أخذ الحكم فإن هذا قد يكون سائغا، فعلا هذا مقبول. تغطية إذا لم يكن الاتصال فإنها لا تقع، ولذلك قالوا: وأما إن اتصلت يده برأسه أو بوجهه ففي هذه الحالة عليه الفدية. ثم قالوا: إن دامت، بمعنى أن التافهة، هذا لا يضر. إذن فاشترطوا هنا لحصول التغطية الاتصال وعدم الدوام. هل هذا الآن معتبر؟ هل هذان القيدان يسقطان التغطية؟ نعم، إذا لم يوجد الاتصال ولم يوجد والزمان ليس طويلا فقالوا التغطية لا تحصل في هذه الصورة. على كل، هذا ما قرر عليه هذا الفقه. وجد البتي في الفقه يورد في هذا المقام بحثه سالكا في ذلك مسلك القدح في صحة هذا التعليل الذي بني عليه هذا التجويز، فيدرب نفسه على سوق القوادح. التي القواجح التي هي من علم الجدل، أو عيوب التعليل التي هي من علم الأصول، أن له كلا الأمرين، وأن يؤتي بالقواجح ليقدح في صحة هذا الذي استند إليه هذا التجويز بأن يقول إن هذه العلة التي ذكرت هنا يرد عليها مثلا النقد، أو يرد عليها مثلا القلب، أو يرد عليها التصحيح، مهم ما يسمى بالقواجح. فقد يتدرب، غرضه أن يتدرب حتى يعلم كيف يمكن له أن يستثمر المادة الأصولية في الفقه. فإن هذا في الحقيقة أمر واجب. أما إذا بقينا هكذا فاصلين بين المادة الأصول والمادة الفقهية، فإن هذا العلم لا يمكن أن يكون قائما على سوقه. إذن خلاصة الكلام أنه لو اتقى باليد من غير لصق بالجسم بالرأس أو بالوجه فذا غير مضر. قالوا هذا لا يعد ساترا ولا تغطية، والقول ما والوجه ما سمعته. الفرع الآخر، أو مطر بمرتفع، أو مطر كذلك إذا اتقى المطر بيده عن وجهه أو عن رأسه فهذا لا يسمى تغطية ولا يسمى هذا الفعل ساترا، ويقرر هذا الفرع على نحو ما سبق. أما إذا كان بشيء مرتفع عنهما ولكنه لم يستقل بذاته، هذا شرط في هذا المقام، لم يستقل بذاته فإن ذلك يعتبر تغطية. لو فرضنا مثلا أن إنسانا حمل معه عصا ووضع فوقه عمامة، هذا يعدونه ساترا لأنه متصل بذات المحرم. لو أنه أتى بعصا ووضع في فوقه ثوبا ثم أضل بهذا الثوب وجهه أو يده أو رأسه فإن هذا يعتبر تغطية على الوجه الذي سبق. قد يقول قائل وين الاتصال؟ الاتصال هو هذا الذي فعلته، أتيت بهذا وأخذته بيدك فاتصل بك هذا الشيء الذي هو تغطية، اتصل بك وإن لم يتصل برأسه فهو متصل بك. هذا الضرب الآن من الأدلة لا تقبل عند النظار من أهل الفقه إلا بعد المرور في مركز الاختبار، أن هذه الأشياء التي تطرق ذهنك وذه المعارف ثم إنك تجد فيها عدم التصديق، هذه هي التي يجب أن ينظر في أمرها، هل هي في الحقيقة استكملت شرائط الدليل أم لا؟ المشكلة مثلا قلنا وقد اعتبر هذا تغطية لأن هذا الشخص قد أخذ هذا العصا في جسمه واتصل به والاتصال حاصل بجسمه وهذا كافل في تحقيق التغطية، قد يقول لك قد انفصلنا عن التغطية التي نعرفها وهي تغطية الرأس والالتصاق بالرأس، فكيف جعلتم هذا تغطية والآخر غير تغطية؟ قال لك هذا فيه هذا الوصف الزائد، فتقومه حينئذ وتنظر فيه. لذلك هذه المعارف إذا طرقت الآذان ثم لم تصدق العقول فمرجع ذلك إلى أنك لم تصدق بدلالة ذلك الدليل، فلا بد من الرجوع إليه ولا بد من مناقشته ولا بد من بحثه على الوجه الذي يقتضيه حاله. خلاصة الكلام أن الرجل لو استظل بيده أو وجهه فرد بذلك الشمس أو الريح أو المطر عن نفسه فإن ذلك لا يضر، وقد وجه هذا الجواز بما سمعتم من التوجيه الفقهي من ناحية المفهوم والمناط. ثم الفرع الآخر، شيخنا لماذا فرقوا بين المطر من جهة وبين الشمس والريح من جهة أخرى؟ ماذا قالوا في المطر؟ فالمطر يجوز بالاتقاء باليد، وزيادة على ذلك الاتقاء بثوب فوق عصا مثلا. أليس أنه إذا اتقى بالعصا وجهه والعصا الذي فوق حبل أليس فيه فدية؟ ألا توجد الفدية فيما لو اتقى بمرتفع؟ أليس فيه فدية؟ بالنسبة للريح والشمس فيه الفدية، بالنسبة للمطر ليس فيه. أين عرفت أنه فيه الفدية في الشمس دون المطر؟ فرق بينهما في الحاشية. أو لا، في الحاشية نعم. اقرأ. قال رحمه الله: فالذي يتقى بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر، لأن الحر لا يتقى بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر. نعم. وين هو أنه ليس في أنه فرق بينهما؟ في الجواز، يجوز في هذا ولا يجوز في ذاك؟ لا، الجواز موجود في كليهما، إنما هذا يدل على الوقوع الكثير والوقوع القليل. أليس هذا هو ما تحدث عنه؟ هل الجواز يستلزم أنه ليس فيه الفدية؟ لا، الجواز يستلزم أنه ليس فيه الفدية. نعم، إذا وجد الجواز ارتفعت الفدية، وإذا وجد الحرام استلزم الفدية إلى ما استثنية. قاعدة تقدم إيرادها وبحثها. نعم، الفرع الآخر. وتقليم ظفر إن كثر. كذلك أيضا مما هو جائز نزع الظفر المنكسر. الظفر المنكسر إذا نظرت في حاله تجد أن الحاج ليس هو الذي نزعه، وإنما نزع بفعل خارجي، كأن يكون قد احتك بشيء صادمه بيده فانكسر ظفره، ثم لما انكسر الظفر تدلى مثلا أو انفصل عن موقعه، ولكنه ما زال بعض منه عالقا بمحله ويحس بألم منه، أحس بالألم، فهذا يجوز إسقاطه، والذي يظهر أن عليه الإجماع، أن هذا عليه إجماع. وقد تثبت هذا الفرع أيضا ببعض الآثار عن ابن عباس وغيره. وإذا كان هذا قد ثبت بالآثار، ثم إن النظار من أهل الفقه قد صيروا هذا الحكم على ما قرر في تلك الآثار، فهذا قد تشم منه رائحة الإجماع. وإذا كان كذلك فإنه حكم تقرر بالإجماع. ثم إذا كنا لا نكتفي في مباحث الفقه بالدلائل النقلية، تعلق قلبنا ببحث أرجيات النظر، فإن هذا ظفر انكسر، فصار مثل شيء قد زال، فلا يضر حينئذ هذا الذي يفعله هذا، لأنه من تمام شيء قد وقع بدون اختياره ولا إرادته. وقد قلنا بأنه ذكروا في ذلك آثارا وبعد الأقيسة، ومن جملة ما علق في البال، لم يكن لدي وقت للرجوع إلى تأصيل هذا الفرع، من جملة ما ذكر في هذا أن الظفر يشبه أشجار الحرام الذي جف ويبس، فيراد نزعه وإزالته. قالوا هذا ليس فيه شيء، بمعنى أن هذا الفرع قد قرر أولا بما نقل من الآثار، ثم ما قرره أرباب الفقه مما قد يكون فيه الإجماع، وهذا كاف في الاستدلال، ثم إن بعضا منهم قد مدد نظره إلى أحواله فأجراه على القياس، من جملة ما ذكر في تأسيس القياس فيه هو هذا الذي ذكرناه. هذا ما ذكر في هذا الفرع. إذن فإذا انكسر الظفر فإنه يزال ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان الظفر أكثر من واحد، تعددت الأظفار التي نزعت، فحينئذ يرتقي هذا الحكم إلى حالة أخرى، وهي حالة إزالة الأذى، أن هذا الآن جعل من قسم المرخص فيه، قد رخص فيه بناء على ما تقدم تقريره من الأدلة، لكن إذا كانت الأظفار قد كثرت فأسقطت وأزيلت فإن هذا مندرج في إزالة الأذى ففيه الفدية. فالظفر الواحد انكسر لا إشكال، تعدت هذه الأظفار التي تزال فلا بد من الفدية في ذلك. هذا هو ما يمكن أن يقال في هذا الفرع ووجهه غيما. نعم. ثم قال، قال رحمه الله: وجاز ارتداء أو ائتذار بقميص وجبة لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له. نعم، من جملة ما قد يكون واردا من جهة الإيهام أنه لما حرم المحيط قد يظن ضال بأن المحيط محرم لبسه في الحج على وجه الجملة والإطلاق، أنه ما دام أنه يسمى محيطا، ما دام أنه يسمى مخيطا، جمع مخيطا للبس على شكل معين على وجه الإحاطة، فإنه قد يقول خلاص إذن هذا محيط، وما دام محيطا فإنه لا يقع به الإحرام، يريد على هذا على الدين. والمصنف نبه على أن هذا الأمر لا يجوز أخذه على وجه الإطلاق، فإن الشخص لو أنه تأزر بثوب مخيط بقميص أو ارتدى برنوسا على الوجه الذي لم يكن عليه في هيئته، أو لبس ثوبا كيفما كان نوعه مما يدخل تحت هذا الحكم الذي هو المحيط، فإنه لا يضره، ولكن إذا جعله رداء وإزارا. يمكنك أن تأخذ جبة وتجعلها إزارا، فتأتي بالجبة وتديرها على نصفك الأسفل، ثم بعد ذلك تدخل طرفا منها في طرف فتشتد الجبة فتصير إزارا، ويمكن أن تأخذ قميصا كذلك فتجعله رداء. إذن فالمحيط وصف يستوجب التحريم، لكن بشرط قيام الإحاطة بمحله، وليس أن المحيط حرام لذاته، بل هو حرام لكن بشرط أن يوجب الإحاطة في محل لبسه، أما إذا لم يوجب الإحاطة فإن ذلك لا يضر. قد يقول قائل: توجد الإحاطة، أي إحاطة؟ الإحاطة لا بد أن تكون بغرز أو نسج أو خياطة أو نحو ذلك. هذا أخذ قميصا أو جبة فجعلها إزارا، وأدار بعضه على جانبه والآخر على جانبه، ولا توجد صفة الإحاطة في ذلك مطلقا. ونفس الأمر أيضا يجري في إزاره الذي لبسه في أسفله، فإنه أيضا يلبس على شكل هذا الإزار الذي تلبسه، وإذا كان كذلك سقطت الإحاطة التي هي المناط وثبت الجواز هكذا. وهنا تجد أن الناس يستثمرون هذه المعالم الفقهية التي هي أدلة الشرع، يستثمرونها استثمارا واسعا عميقا في المفهوم والمنطق، كأن هذا الشيء إذا خرجناه يجعل له منطوق ومفهوم. المنطوق نحققه والمفهوم نخرجه، دي الطريقة. ضع ورقة أمامك مثلا واكتب فيها المحيط، ثم انظر إلى منطوقه فتجده ماهية فقهية مرسومة بجملة من الصفات تجتمع فيها، ثوب محيط ببدن بغرز نسج خياطة إلى آخره، مفهومه. ثم بعد ذلك تنزل فتجد مثلا هذا الذي ذكر لبس على هيئة رداء وهو مخيط، لا ينطبق عليه، لا تنطبق عليه هذه الحقيقة، فيكون مما أخرج بماذا؟ بمفهوم المناط، بمنطوق المناط. وأين يقع الإشكال؟ حيث يزدحم منطوق المناط مع مفهومه المخالف، فتريد أن تنزل المفهوم المخالف في المحل الذي يجب أن تنزل فيه منطوق المناط، أن يجتمعان في محل واحد كهذا الذي سبق فيه ازدحام بين مفهوم الاستدلال ومفهوم التغطية. فنقيض التغطية يوجب إخراج مفردات من الحكم، والآخر يدخل فيه، وهذه طريقة لا بد منها في مثل هذه المقامات. إذن هذا إذا لبس هذه الجبة وأضر على الزول فلا إشكال فيه، لأنها لم تلبس على الإحاطة التي نسجت له كما قرر ذلك المالكية. ما كاينش هذاك باش كنسمعوا باش يتسمع داك الشيء، حيت اللي كان خصو يكون منتظم، ان يكون الكلام منتظما. نعم هي اذا فرض بناء على هذه المعادله فرضنا صوره وهي ان هذا الشخص لبس في يده جوارب مثلا، ارتدى جوارب في يده، فبناء على هذه العله المركبه قد يصح؟ لا، وليس فيه فدية، ولكن فيه الإحاطة. الإحاطة باعتبار التركيب الذي وضعوه هنا. ها؟ باعتبار التركيب الذي وضعوه هنا. هو محيط بشرط أن يحيط بما خيط له. وما الذي خيط له؟ خيط بأن يكون محيطا بالأعضاء. خيط من أجل الإحاطة بالرجل. من؟ زورب؟ زورب خيط من أجل أن يحيط بالرجل. وقد أحيط باليد. ومن قال بأنه لا بد لهذا المحيط أن يكون ملبوسا لما خيط له؟ بناء على هذه الصورة التي هي إيش؟ شنو قالوا في التعبير؟ قالوا إن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له. نعم، هذا فقط اعتذار، هذا اعتذار على دفع الخياطة عن التأثير في المحل، كأن قائلا قال له هذا مخيط على شكل فيه دائري، قال لم يلبس على الشكل الذي تقتضيه خياطته، يعني الخياطة ديالو أنها كانت تقتضي أن يلبس ويستلزم الإحاطة، هذا معناه. أما إذا كان الشيء مثلا مصنوعا لليد ثم لبس في الرجل ووقعت الإحاطة، فلا يمكن أبدا أن يقال بأن هذا خارج. إذا نظرنا في المناط وحققناه وقد فعلنا ذلك، وقلنا بأن الإحاطة هنا لها معنان معيان، وهي التي تكون بغرز، ولا نشترط على ذلك بنسج أو غرز أو خياطة أو ربط هكذا أو عقد، قالوا إذا أجدت هذه فهذا هو الذي يتعلق به التحريم. ثم جئنا بشيء منسوج مثلا للحيوان مش قاعد الإنسان، ثم لبسه الإنسان وتحققت فيه هذه الحقيقة، فهذا هو محل التحريم. هذه فقط جواب عن سؤال القزيري، سيقول إن هذا مخيط وقد خيط على هيئة يكون بمقتضى أنه يجب التحريم، فقال لم يلبس على الهيئة التي خيط لها فقط، هذا جواب عن سؤال يرد في هذا المقام. أي ظاهر في تحريم لبس المحيط والمخيط؟ هو لبس المحيط هذا معنى مستنبط، الإحاطة معنى مستنبط من جملتين من الألبسة التي ذكرها الشارع، لأنك ما سبق أن ذكرنا توجد خمسة أثواب، ليس كذلك؟ خمسة أثواب هي الموجودة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا يحرم بها. هذه الأثواب ما في شك أنه يوجد بينها جامع هو المناط الذي يتعلق به الحكم، ليس كذلك؟ إذا نظرنا في الوصف الجامع بينها فإنه نجد أنه الإحاطة، الإحاطة بالعضو، هذا هو الوصف الجامع بينها. الخياطة لا توجد في العمامة، الخياطة قد لا توجد في ما هو منسوج، الخياطة لا توجد في ما هو مغروس، ولكنه قد يسمى قميصا. فماذا يتحقق به اسم القميص؟ لا يتوقف على الخياطة. وما يتحقق به اسم السراويل؟ لا يتوقف على الخياطة. ولكن الوصف الذي لا ينفك عنه هو الإحاطة. فلذلك الخياطة إن أخرجناها لا تفي بالغرض، فيها النقد، والنقد يحصل بالعمامة، وقد يحصل بأثواب غير مخيطة. وبذلك فالمناط الذي استخرج بالصبر والتقسيم هو الإحاطة. جوانب الإحاطة تجمع وتكون مخيطة. إذا جمعت بخيطة هل أحاطت؟ هي لم تحط لا شيء. وقد نبه الشارح نفسه على هذا فقال: وإذا خيط من لفقين ولكنه غير محيط فلا يضر. وعندكم تقدم ذكره في نص سبق، فلا حاجة إلى أن نعيده. إذا خلاصة الكلام تنعلم الآن الطريقة المسلوكة الآن في فقه هذا النص. إذا وضعنا مثلا هذه الأشياء التي ذكرها الشارع، لا يمكن أن يكون الشارع قد سردها سردا وخصها بالحكم وحدها إلا لخصوصية فيها. هذا معتقد الفقهاء، هذا معتقد الفقهاء، وهذا ما يتمسكون به. إذا كان الشارع قد نص على جملة من الأشياء وخصها بالحكم، فلا بد من خصوصية تكون جامعة لها، هي التي تكون مناط الحكم. هذه قاعدة نكتبها حتى نستفيد منها في مواضع أخرى. الشارع خص جملة من الأشياء بحكم معين، بحكم معين، هكذا خصها بحكم معين. لا بد أن نعلم أن هذه الأشياء التي خصها الشارع بحكم معين يوجد فيها جامع هو المناط، هذه هو العقيدة. فإذا نظرنا مثلا في هذه الأشياء التي حرمت، البرنوس، القميص، السراويل، الخفاف، العمائم، أليس هذا هو الذي ذكر تحريمه؟ ننظر في جميع الخصائص التي يمكن أن تجمع بينها. فإذا أخذنا الخياطة، قلنا الخياطة هي التي ستكون مناطا، وجدنا فعلا أن الخياطة قد تخلفت في العمامة، ويجوز أن تتخلف أيضا في هذه الأثواب نفسها. يمكن أن تكون أن يكون القميص منسوجا وهو جائز، فيمكن أن يكون القميص قد نسج فتداخلت أجزاؤه فصار قميصا. وهذا الشيء الآن هذا اللي كيسموه تريكو، ما تسميته بالعربية؟ تسميته بالعربية تريكو، تسميته ما لهم عمرين هنا الكتب بالدارجة ديال مصر، حتى أنا نعمرو الدارجة ديال المغرب. الدارجة ديال مصر موجودة في الكتب العراقية، حتى أنا نجدو التريكو. كاين واحد في خشيش سميه دريكو بالدال. خلاصة الكلام أن هذه مثلا إذا نظرنا فيها ليس فيها خياطة، فيها النسج، ولكنها تسمى قميصا، تسمى جبة، قد تسمى أيضا برنوسا. أن هذه اللي كيلبسوها جوزيف بلا عند القب، هذيك برنوس، أن البرنوس هو التوب الذي يستر الجسم والرأس، هو البرنوس، سواء كان بهذا الشكل كيسمى الآن السلهام أو كان بغيره، مهم هو توب يستر الجسد مع الرأس. وإذا نظرت في هذه الجبة، هذا الذي نسميه نحن الجبة هنا، يصدق عليها أنها أيضا برنوس، لأنها تستر الجسم وتستر الرأس، فيها غطاء الرأس، فهي برنوس أيضا. خلاصة الكلام أنه يمكن للخياطة أن نختبرها فنجد بأنها لا يمكن أن تكون علة، لأنه يوجد النقض. النقض ماذا؟ النقض بالعمامة، النقض بالمنسوج، النقض بالمخروز، النقض بالمربوط. يمكن أن يكون كل هذا قميصا، يكون مربوط هنا، مربوط هنا، مربوط هنا، مربوط هنا، ويكون كل قميص. شو المعنى؟ إذن الوصف الجامع باختصار هو ماذا؟ المحيط، كله محيط. العمامة تحيط بالرأس، الخفاف تحيط بالرجلين، القميص يحيط بالجسم، البرنوس يحيط بالجسم، هذا الآخر يحيط بالجسم، كل هذه الخمسة تحيط بالجسم. فوجدنا أن الوصف المشترك الجامع هو الإحاطة، فاستخرجت، فجعلنا الإحاطة هنا مناط الحكم، وبنينا عليها حكم التحريم ومضينا على ذلك. هذه هي الطريقة التي تتبع هنا. نعم، حرمها الشرع ولم نجد وصفا يجمع بينها إلا الإحاطة، ياك، ووجدنا أنها تحيط. أحاطت أو لم تحيط؟ كيفاش تربط؟ قد تربط؟ لكن عمامة يدخل بعضها في بعض، والعادة تستلزم أنها يدخل بعضها في بعض، والعرب يدخل بعضها في بعض، لا يربطونها. يعني لم تكن دائرة بالرأس؟ الإحاطة لا بد فيها من الربط أو من الغرز. لكن عمامة الآن عندما استنبطناها أخذنا منها أنها محيطة، أخذنا منها أنها محيطة، ليس كذلك؟ ولكن فقه الذي أخذ منها هو الستر، ولذلك لما نظر فيها ووجد بأنها تخلف فيها هذا أخذ منها الستر. لكن أليست محيطة بالرأس؟ أليست دائرة به؟ بالنسبة مثلا للمالكي، ما هو الإحاطة عنده؟ الإحاطة لابد فيها من الربط عنده أو من الربط. نعم، لكن هل عمامة الآن هل فيها الإدارة أو ليس فيها الإحاطة؟ الإحاطة التي تشترط هنا لكي تقع في هذه الأشياء هي التي ذكرنا فيها هذا الشرط، الغاز والنقد والربط. أما هذه التي في العمامة فالظاهر بأن يعتبرونها محيطة بحالها، وإن كان كذلك فإن الستر مأخوذ من أنها ليست عامة لجميع الرأس، ولكن ومع ذلك، لأن العمامة لا تعم جميع الرأس، ومع ذلك قالوا بأنها لا تحيط بجميع الرأس، هنا أخذ الستر. لكن فيه إحاطة بطرف. كذلك في العمامة في إحاطة، يعني فيها طرف مغطى. هل إحاطة مثلا إحاطة القميص بالجسم بمفهوم الجسم شرط أم لا؟ بأي عضو كيفما كان. إذا وسعنا المعنى قلنا بأن الإحاطة هي المناط، أما إذا شددنا المعنى وأردنا أن نرجع إلى اللغة فلا بد أن تكون الإحاطة بمعناها الشامل. قد من يخرجنا الإحاطة أنها تصرف، أما قبل أن نخرج الإحاطة فلا يمكن حينئذ إلا أن يكون القميص متعلق له. على كل، فإذا نظرنا في هذا فإننا نجد أن هذا قد تحققت فيه صفة الإحاطة. نعم، ثم قال: وفي كره ارتداء السراويل ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه روايتان. هذا فرع ذكره هنا استطرادا، وهذا يرد في هذا الكتاب أحيانا، أن فرعا فقهيا قد يذكر في باب وإن كان ليست له به علاقة بالذات. كراهة لبس السراويل هذا ذهب إليه بعض من الفقهاء، وقد نوقشت هذه المسألة حتى قال قوم هل لبس النبي اسم السراويل أم لا، فحكوا من جملة ما حكوا أنه اشتراه ولكن لم يلبسه. وعلى كل فإن السراويل هل هي تعد من الزي القبيح؟ ولكن الزي القبيح إذا لبس السروال وحده، هذا مقصود بالزي القبيح أنه يشخص ويجسم، ومع ذلك فإنه وإن لم يكن من عادة العرب ولم يكن وكان هذا الحال كما قال مستقبحا، فإنهم لم يستطيعوا أن يقولوا بأن الصلاة تبطل به، أنه تحققت به ماهية الستر، فلذلك اقتصروا فيه على الكراهة كما هو مشهور. على كل فلباس السراويل عنده في الفقه فيه روايتان، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بأنه مستقبح. والغار والإزاد كذي سوي نقصد بها أن تلبس السروال وحده كما يفعل الآن، أما إذا كان إنسان لبس السروال لبس عليه ثوبا آخر فهذا لا كلام في جوازه. قوله في كره السراويل روايتان، يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي بالسراويل القبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء، أو لا يكره له ذلك بل هو مباح، روايتان عن الإمام مالك. وأما لبس السراويل للمحرم فلا يجوز ولو لم يجد إزارا عن المعتمد، ففي كلام المصنف حذف مضاف، أي وفي كره ارتداء السراويل للمحرم وغيره، وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة روايتان. وبحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك هو نحوه للباجي، يفيد أن الجواز قول لغير الإمام لا رواية عنه فانظره. انتهى من البناني. هذه مثل المسائل تصنف عند بعض الناس بأنها من مسائل التي يضيع فيها الزمان والنظر وليس من ورائها فائدة، أن الأمور قد اشتدت الآن إلى بحث ما يتعلق بأحوال الناس التي تكون مؤثرة في طهارتهم وتزكيتهم وحسن سلوكهم ورفع الحرج عنهم ونظم الحياة على طريقة سليمة. قالوا هذه فقط بمعنى التمانة، لأنه توجد آلاف من الوقائع والنوازل تحتاج إلى تسليط النظر الفقهي عليها من أجل تجية الإشكال فيها وإزالة الغبار عن دفائنها، وبحث في مثل هذه السراويل المكروهة وغير مكروهة قال هذا مضيعة وقت. لا، هذه المسائل بالنسبة لدارس الفقه يدرس كل شيء، الدارس الفقهي يبحث عن المسالك والمآخذ وطرق النظر ومناهج البحث والأسئلة والأجوبة الفقهية التي تخص الأسس. أهم بحث في الفقه يرجع إلى بحث الأسس ومناقشتها، أما الفروع فكل إنسان يستطيع أن يأتي الكتاب ويأخذ منه الفروع وأحكمها، لكن الناس يجتمعون لمناقشة الأسس وسلامة الأسس والأدوات المستعملة في البناء وطريقة البناء وحسن المبنى، هذا الذي يجتمع إليه الناس في المجالس من أجل دراسته. أما نقول هل السراويل مكروه فقل اذهب، أو نقول مثلا هذا استدلال وهذا كذا، لا، ولكن إذا وجه النظر إلى المباني والبناء والمادة وطريقة البناء حينئذ يشترك الناس في الحوار الفقهي ويعيشون اللحظة الفقهية. ولذلك قد نطرح مسائل لن تقع ولا يهمنا أن تقع وقد لا تكون وقعتنا ليوم الدين، ولكننا نستفيد منها طريقة البناء وتقويم المبنى والنظر في طرقه ومادته. مادة البناء لا يمكن أن يقول مثلا هذا شيء ونكل عليه الدهر والشرب كما يقول البعض، أن هذه فقط يسبه لي للنظر. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. قال مالك في الموطأ في السراويل ولم يبلغني هذا. قال ابن عبد السلام وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه، إذا قال أهل الصنعة إنها صحت فيجب على مقلد الإمام العمل بمقتضاها، كهذا الحديث وحديث إذن للإمام إذا وافق العيد الجمعة. قال محمد بن حسن: ويؤيد ذلك ما قال الإمام في رواية معن بن عيسى: ما وافق من رأي الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف فاتركوه. هو أصلا هذا الكلام في حقيقة لا حاجة إلى ذكره، لأن هذا واجب على المسلم، هذا واجب على كل مسلم، أنه إذا اكتشف أن قول إنسان غير النبي قد خالف النبي فواجب شرعا عليه أن يعمل بقول النبي. هذا يحتاج إلى التنبيه، هذا فقط فيه نوع من تبرئة الذمة أمام الله هروبا من فعل المقلدين. ماذا يقولون لما يقولون، سواء قاله أو لم يقوله، فهذا واجب شرعي. لأننا جلسنا هنا لين كانت بحثوا في الأسس، نبحث في الاتصال بصاحب الشرع، هذا هو الذي يقع الجلوس في له والبحث عنه، المناط كيف استخرجت، صحة الطرق والمناهج كيف أسست، وجدت بالإجماع، ما الذي جعل الإجماع حجتان، جعله عليه السلام حجتان، ما الدليل أن الإجماع حجتان، ويسترسل الكلام إلى أن نسند إليه كل شيء. هذا هو الأساس، هذا هو المراد، كل شيء يجب أن نسند إليه من ويله، سواء كان بواسطة واحدة وبواسطتين وبثلاث وسائط وبأربع وسائط، نحن لا يهمنا إلا أن ننظر في صحة الواسطة وحجيتها، واسطة الثانية واسطة الثالثة، حتى يصل إليه الأمر كما في سند الحديث. وما الفرق بين فرع الفقه والحديث؟ فقط في الحديث يسند إلى الرجال، وهنا يسند إلى الأصول، ما الفرق؟ فكلا هذه الأمور يجب أن يكون لها إسناد إلى صاحب الشرع، ولا الفرق بين الفرع الفقهي ومعنى الحديث الذي يتبع ويقال بأنه حديث نبوي. وهذا أصح من الحديث، لأن الحديث إنما يصحح بالاجتهاد، هنا لا، الفرع يسند إلى الأصل، إذا سلم التخريج وكان هناك يكون ضل، يسند إلى الأصل، والأصل يسند إلى الأصل، والأصل يسند، ثم يسند إلى صاحب الشرع. هذا إذا كانت وسائط أربعة، وقد تكون ثلاثة، قد تكون اثنان، ويمكن أن لا تكون واسطة إذا كان هذا من فعله ومن قوله. فإذا كان كيد نشي واحد بأن هذا المبحث تكتبت في المناط، استخرج المناط، تقول عندك حجة؟ نعم، القياس. بماذا ثبت القياس؟ ثبت بالإجماع. ما الذي جعل الإجماع حجة؟ القرآن والسنة إلى آخره. وقد يذهب شهر كامل، كامل الشهر، ونحن نبحث عن حجية الإجماع في دراسة هذا الأصل. الشهر كامل تبدأ بالقرآن ويناقش، تبدأ بالسنة ويناقش، تبدأ بالأدلة العقلية وتناقش، إلى أن تحصل في يدك على حجة اسمها الإجماع، تدعوها في يدك وتقول هذا الأصل، ثم تنظر في القياس، هل فعلا ذهب إليه بالإجماع؟ فتحكى أقضية الصحابة، فتاوى الصحابة، فيصبح عندك بالنظر التام أن القياس مجمع عليه. خلاص، ماذا يبقى أن تعمل به؟ أشخصك المهارة في الصناعة، وهذا تتحمله أنت، الأصل صحيح، المسند صحيح، المسند إليه صحيح، وصاحب الشرع في النهاية. إذن أن يقع الخطأ، إما أنك لست قادرا على الصنعة، وإما أنك لست ماهرا في استعمالها، وإما أنك تخطئ في معالمها وطرود، مش تتحمله أنت، لا يتحمله من قال إن القياس حجة، ولا من قال إن الإجماع حجة، ولا من قال بأن الرسول حجة، ولا من قال بأن القرآن من عند الله، لا يتحمل شيء من ذلك، أنت الذي تتحمل هذا. إذا أخطأت أخطأت لنفسك. لماذا كل هذا الجهد الآن؟ جاءت خمسة أشياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبوا الرسول، استخرجوا لنا المناط. لماذا نستخرج المناط؟ أن الشيء شرعية؟ نعم، ذهبوا إلى أن نبحث في باب القياس، والقياس تدرس فيه الشرعية أولا، وهذا ما لا يعرفه أهل هذا الزمن. هذا الزمن شنو كيدو؟ كيتخيلوا شي أمر كيبغى يدخلوه للدين، كيقول لك هذا تجديد علم الأصول، غادي ندخل هذا في باب تجديد علم الأصول. لا، أكتبت بالشرعية لكي تدخل شيئا في الدين، لا بد أن تبدأ بالشرعية. وأي شرعية؟ القطعية، يقبلون فيها المضنونة نهائيا، المضنونة التي تراها حججا بالإجماع تكون حججا، وإما ما يمكنش تدخل الدين، انظر مثلا هذا الذي أراد مثلا بعض الفقهاء الذي أراد أن يدخل بعض الأصول في المسجد من أمريكا أراد أن يدخل عملها للمدينة لم يتركوا له ذلك. إذا عجبك خذوا، إذا عجبك خبر المدينة خذ به أنت وأتبعك لن نقبله. جاء قوم فقالوا اجمع أهل الكوفة والبصرة من أهل العراق، قالوا أنتم ما بغيتوا تجمع تجمع شو لكم هذا. قوم قالوا نجعلوا اجمع أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الأربعة فجأة خذوه، لن يدخل في أصول الشريعة. أش خاصو؟ خاصو القدر، خاصو القدر، خاصو أدلة قطعية تثبت. وبذلك فإن المسالك التي تتبع في هذا الدين ترجع دائما إلى صاحب الشرع كما في الحديث. دابا شي واحد كيخدم هذا معدل، هذا مجرح، هذا كذا، أنت أيضا تقول هذا الأصل قطعي، هذا الأصل قطعي، هذا الأصل قطعي، هذا الأصل مضمون. ما يمكنش أنك تدخل به الحكم إلى صاحب الشرع لأنه مشكوك فيه. ولذلك تجد أحدهم إذا تصرف مع خبر الأحاد يتصرف بالمرتبة الدنيا لأن مشكوك فيه في ثبوته، إذا تصرف بالأصول والقياسة العظمى يتصرف بالقطع، وما ذلك إلا عملا بالواقع وليس شيئا في احتقال للسنة ولا أنه أراد أن يهرب منها. لبعض في أي فرع هنا بغيتي تردد الرسول تترد له، أي فرع فقهي هنا بني في القياس، انتقل إلى الإجماع، انتقل إلى الحادث التي تثبت حجة الإجماع، ثم تنتقل إلى صاحب الشارع أنه رسول الله، ثم تنتهي إلى المعجزة. قول المعجزة أصل في الدين، صدق هذا العبد في كل خبر. إذن فالمنتهى دائما على الدوام. وإذا لو جاء إنسان وأراد أن يؤصل لهذا بالسنة هذا سهل، كل ما في القضية أن فيه وسائط فقط، هكذا مرتبة 2-3-4 سهل. والذين لا يعرفون هذه الحقائق يظنون أن الفقه من ثمرات الرجال ومن أفكارهم، نعم هي من ثمرتهم، ولكن بوسائل قطعية وبمناهج قطعية، والمناهج الضعيفة راكين تسوع عليها هذا المناهج ضعيف راه مرقيناش ليها سميتو. وحتى عندما تعملوا بالمناط بتدير بالعلة هتقولك الشهادة، هل الشهادة ديال توقع ديال عندك توقع من القرآن، عندك توقع من الرسول، عندك توقع من الإجماع، عندك توقع مما يعتبره هو هو ما يسمى بالمناسبة، عندك توقع من طبيعة الحكم، عندك توقع من صفة تشبه هذه الصفة التي سميتها، ما عندك لا بس. إذن هذا ماشي قياس، جمع علينا هذا الشيء ديالك. وهذا الشيء واقعي، هذا الشيء اللي وقع أمر واقعية حقيقية وجودية خارجية، ليست كلاما مرسلا ولا ارتجالا. حتى لو أردت الآن أن تدخل في الدين شيء تعترض لك هذه الشروط، لك خصك تسندو. عندما قال ما قال مثلا بأن الإجماع المحلي، وكان قد كتب كتابا يقول إن الإجماع المحلي كاف في إثبات الإجماع الذي هو إجماع يجب على المسلمين اتباعه، إجماع محلي، إجماع مغربي، إجماع جزائري، إجماع موريتاني، إجماع مصري، إجماع باكستاني، والباكستاني والذي كتب هذا الكتاب أول الأمر ثم نشره بعضهم. الآن هذا الإجماع هذا الآن أراد بعضهم يدخله في في في أصول الفقه. قال ومما يلحق بهذا الإجماع المحلي مات في محله قبل أن يولد، خاصة الشرعية خاصة، يقول وقد صح هذا أنه حجة بكتاب الله، قال تعالى وبسنة رسوله وبإجماع الأمة وبكذا وبكذا، ويشترط أن لا يكون مصطدما لأمور متقررة من قبله، وأن الإجماع حقيقة وإجماع جميع مجتهد الأمة. قد كما كيتصوروا بعض الناس ان هاد نحن دابا اللي كنقراو هاد الفروع ان احنا بعاد من صاحب الرساله، نلتصق بصاحب الرساله في كل كبيره وصغيره. الحركه اللي كنديروها مأخوذة منه، الحركه الثانيه الحركه الثالثه، لا يوجد شيء خرج عن دائره التشريعي. واذا عرفنا هذا عرفنا ان الغرض الاعظم من هذا الأمر هو اكتساب المهارة التي وكلت إلينا، وهو الأساس تحقق منه لأن هذا هو العمل ذلك، كيف أشيش عليه البناء، شن هي المادة التي استعملت، طريقة البناء، وهكذا هذا هو الذي كلفت به. أما الأمور حسمت انتهت تكتب عليها أصول الشريعة هكذا، وما كان يوضع حتى واحد إلا صاحب الشريعة، وكما وضع حتى واحد إلا الله. الحقيقة حقيقة الله هو الذي وضعها، أنه لا يمكن أن يقول هذا الشخص صادق في كل ما قال لكم دون أن يكون هو الذي جعل هذا شرعيا، وهذا الذي شرعه إسراء شيء آخر بالتتابع، فكل منه يرجع إليه. ولذلك قالوا لا يوجد في الدين إلا أصل واحد هو القرآن. في الحقيقة لا يوجد إلا أصل واحد هو القرآن، وكل ما سوى ذلك ثمرات فروع جذور أغصان تخرج منه بواسطتنا وبغير واسطة. إذن نرجع إلى الفقه، تتطمئن بأن القرية رواه كذا عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاز لمحرم تظلل ببناء من حائط وسقف وقبو وخباء خيمة ونحوها. تقدم أن الاستظلال جائز وأن التغطية ممنوعة، هذا ما قررناه وجعلناه معلمي النظر في هذا المقال. الاستظلال جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد وضعت له خيمة بنمرة ونزلها وهو بعرفة هكذا. وهنا يكفي أن النبي قد فعل ذلك والصحابة قد شاهدوه، وفي الضرورة أن كثيرا من الناس ربما يقتدون به في ذلك، هذا واحد. ثانيا أن من الصحابة من كان يضلله عليه السلام وهو على بعيره، يضلله وهو على بعيره، فعلم من هذا أن الاستظلال جائز. ثم الاستدلال إذا كان جائزا يبقى البحث الفقهي في أداته، ما الذي يمكن أن يستدل به؟ هل يستدل بكل ما له ظل، أو أن هذا الأمر عندكم فيه تفصيل؟ ويقول بأن جملة من المفردات التي دخلت تحت مفهوم الخيمة، أنه وضعت له خيمة، مفهوم الخيمة تشارك الخيمة في مفهومها، كلها يجوز الاستدلال بها. وما الذي أخذتموه من الخيمة وجعلتموه هنا معلما في الإلحاق؟ قال أولا بأن تكون ثابتة، تكون ثابتة، خيمة ثابتة لأنها تشد بالأوتاد في الأرض، هذا شرط أول ثبوت. ثانيا أن يكون صاحبها أيضا ثابتا، فثبوتها وحدها فتكون في المناقشة، لكن أن يكون هو نفسه ثابتا هذا ما ألمح إليه بعضهم. الرسول دخل إلى عليه السلام دخل إلى الخيمة ثابتا فيها، والخيمة هو ثابتة والظل ثابت، هذه الهيئة أدرجت فيما يؤخذ من هنا معلما في بناء الحكم على وفقه. ولذلك أدخلوا هنا فيما يجوز الاستدلال به ما الذي ذكروه، ذكروه أولا الحائط، لأن الحائط بصفته أنه شيء ثابت، واحد. الثاني السقف، والسقف أيضا مثل الخيمة في هذا المفهوم، أن عندما تريد أن تلحق لابد أن تستعمل الصبر والتقسيم، كما استعملته في اللباس ستستعمله أيضا في هذا المحل، فتنظر إلى خصائص الخيمة وتأخذ منها الوصف المناسب، ثم تجعله مناطا، ثم تلحق به ما يشبهه، ومن ثم ألحق السقف بالخيمة وألحق بها ألحق بها السقف والقبو، القبو هو البناء الذي يكون دائريا، يكون هكذا كمثل التنورة، قبو يدخل فيه الشخص، قد يكون بشرط أن يكون منفصلا بحيث لا يمس جسمه، لكنه يكون مثل الخيمة لكن يكون على شكل التنورة، بناء على هذا الشكل هو المقصود بالقبو. ثم خباء خيمة كذلك، هذا أيضا منصوص عليه فلا حاجة إلى ثم ومحارة المحارة قال هي المحمل. المحمل هو هذا الذي يكون موضوعا فوق ظهر الجمل، هذا هو المحمل هكذا. ولكن قالوا بأن المحارة هذه ليست هي المحمل المعتاد الذي يحمل فيه الناس أتاتهم وأوانه، وإنما هو شيء يوضع فيه الشيئان العدلان، شيئان متساويان إذا تساويا فإن ذلك الشيء يوضع فوق الجمال ويوضع فيه الشيئان المتساويان. هذا ربما يكون هو ما يسمى بالشواري، يقول لي الشواري أستوى بالدرجة الشواري اختصر بجمل الأمازيغية الشواري ديال اسمه. وكل كلمة لا يدخل عليها الألف واللام فإنها أمازيغية، الشواري ما يقمص الألف واللام فقط. وكل كلمة تبدأ بالألف واللام كما يقول مختار السوسي فإنها وإن نطق بها الأمازيغ فإنها عربية هكذا. وتعرف الأمازيغية بجملة من التراكيب، هذا ليس موضع بحث هذه القضية. المهم الشواري هو هذا، أنهم كانوا كهفوا الشواري. أنت من فين تعرف الشواري؟ أوروبا تعرف الأوروبيين تعرفوا الشواري ولا؟ هو شيء يوضع على الحمار، الحمار في الأصل هو ديال الحمار، ولكن لسميته لهذاك أيضا أظن هكذا تخيل، لأن تفسير هذا ربما تكون في المغرب ولا تكون لا أدري، ولكن هكذا أظن أنها هو المقصود بالمحارة، هو شيء يوضع فوق الجمال ويوضع فيه الشيء في داخله إذا تعادل ثم يحمل عليه. وربما هذا يسموه هنا بالأمازيغية القرشي، القرش يسموه، هو متساو يملأ بالشعير ثم يخاط ويحمله الجمل اسمه القرش. لذلك اشتريت عندك قرش من الشعير، لا أدري بما يكون أو يكون شيئا آخر، على كل حال فهو شيء يحمل عليه الأدوات فوق الجمال. وكثيرا بل ما يمتمل الناس إلا أنه مثل هذا الشواري الذي يكون فوق الحمار. تكون الشواري متى يكون فوق فوق فوق فوق فوق الجمل؟ يكون فيه القرش يكون بحال الحمل، ولكن القرش حيث الحمل كيدخل فيه رجلين هكا القرش يكون محله هكا الفوق، يكون يملؤونه بالشعير هنا وبالشعير هنا ثم يخاط هكذا، او يحلونه ثم يضعون فيه هنا برميل من الزيت وبرميل من الزيت ثم يقبض بالحبل، هذا هو القرش. فقط تذكر هذا للتاريخ لأنه سيأتي اليوم الذي ستنتظر فيه هذه اللفظة ولا يكاد يعرفها أحد، لكن قد توجد في المتاحف. لا شيء يضيع. خلاصة الكلام أنه يجوز له أن يستدل بهذا، مثلا أن يضعه أن يكون موضوعا على الأرض ثم يستدل به. هل يجوز له أن يستدل به وهو محمول فوق البعير؟ لا يستبعد هذا، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا وبعض الصحابة كان يستدل بما على ناقته أيضا، صحابي كان فوق يضلله والآخر يمشي في ظل رحله، هذاك المحمل اللي كيحمل الذي يكون فوقه كان يستدل به ويتقي به الشمس. إذن فكلا الأمرين جائز، وما دامت السنة قد ثبتت ذلك فالشريعة هكذا نزلت. التعالي على الرسول هذا سفة، التعالي على الدين هذا سفة. إذا كنت تؤمن بالدين فأنت تؤمن بأن هذا الكلام مقدس، وإذا كنت لا تؤمن بالدين فأنت تؤمن بالحقيقة، ومن آمن بالحقيقة يحترمها. مثلا أنت تدرس البوذية أو تدرس الكونفوشيوسية، ادرسها كما هي، خلي قواعدها كما هي، احترمها كما هي، كن موضوعيا، آمنت بها فهذا أمر يعنيك، لم تؤمن بها أنت تؤمن بالحقيقة. هكذا. الذي يصنع هذا الدين هو هذا الرسول، آمنت به فهذا ويجب عليك أن تؤمن به، وإذا كنت لم تؤمن به فأنت تحترم الحقيقة، تقول الإسلام هو هذا، لا أحترمه ولكن هو هذا، أو أنا أتعبد الله تعالى به إذن فهو هذا. أما أن يأتي إنسان يقول لك يا وزيد الرسول يدل لنا الشارع ويدل لنا نحن سيدي غادي من السفة، إن كنت تؤمن به فهو رسول الله إليك، واجب عليك أن تتبعه حذوا عليه بالنار القدر بالقدر، لأنه رسول الهداية، كل ما أدركه الناس من جهة أخرى أنت تدركه من جهته. وذلك الغزالي يقول هو الإمام ولا إمام في الزمن الخامس، يقول لا يوجد من يقتدى به، كان شخص تصوف ولا كتب من زمان، وهم يقولون بأن الشيخ المقتدى به في الدين قد اندثر وأنه لم يبقى إلى الرسول، وكلما يدركه الناس من مشيخة ومن بركة يدرك من جهته. وتتخيله جالسا، أنا ليش نشرح لك أنا هذه الأمور هذه، حيث ما سمك قريش أنا هنا التصوف باش نشرح لك المنهج ديال التصوف الحقيقي، التصوف الحقيقي، التصوف ديال التابعين، والتصوف ديال الصالحين، ديال جنيد السليك وديال عبد القادر الجيلاني. لا لا جنيد السليك ماشي صوفي، انت اللي ماشي صوفي، انت اللي عندك شيء محل الصد، ما هو خلاصة الكلام أن واحد في ما مش قاشي صوفي تيحيد الفاء وزيد القف دائما، ما يلخصش فلان صوفي يدير لي القف يقول سوقي. ومعلوم أن السوق عند الأمازيغ ما هو إنسان أسود هكذا، فلان سلط الله على هذاك بحال واحد سلط على العقارب كيقطع عليها هذاك سميتو ديالها، قال لك علاش قتلوها مسكينه، الرجل ما كان ضرر فقط تلقن على العقرب تزيد تق وينقص ويحيد لي هذاك الشيء، قال باش غيضركم هو بحالنا دابا، ما يضرنا بحال الدبان بحالو بحال سراق الزيت، خليه يعيش، قال انتم بغيتو تقتلوه، لا لا لا حي ازيل ما كان الضرر، صافي تق صافي ويخليه يعيش. خلاصة الكلام في هذا المقام أن النبي ما دام قد قرر أن قد نقل عنه أنه رآه والصحابي يمشي في ظل ناقته ولم يأمره بالخروج فإن هذا يعتبر سنة. فإن قال قائل بأن مذهب ابن عمر يعارض هذا، بعض الناس يقول مذهب ابن عمر قد عارض هذا فقد منع الاستضلال من الشمس مطلقا في الحج، وهذه طريقته، لكن هذا لا يوافق الحديث، لا يمكن أن يكون مثل الحديث النبوي في الاحتجاج به. والإمام مالك إذن قد تأثر بابن عمر في هذا الباب فلم يجوز إلا ما كان مثل الخيمة، إذن فهذا يجوز أن يستدل به، هذه الأشياء التي ذكرها يجوز الاستدلال بها ملحقة بالخيمة النبوية، وإذا كان الأمر كذلك فإن المستناد هو هذا الفعل النبوي الذي أقره لما فعله الصحابة، أو ربما هو الذي أمرهم بأن يضعوا له هذه الخيمة هناك، والمسألة فيها ساعة. لكن إمام مالك قال لا يجوز له أن يستدل في عرفة، ولعله لم يصله هذا الخبر، أو قد وصله ولكن يظن أنه منسوخ أو شيئا من ذلك، ويتمسك بالدليل حتى يرد ما ينقل عنه قد ثبت عنه أنه استدل، فليكن هذا حكم الله في المسألة. ضاحين للشمس، نعم، ولكن هذاك الضاحين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في الخيمة فهو ضاحين، أن المفهوم حينئذ سيتغير بناء على أن الشرعية وضعية، هو نفسه ضاحين وخيكم في الخيمة ولا يحتاج أن يخرج للشمس، أن حينئذ مفهوم هذا المفهوم ديال الضاحي سيتغير حينئذ. وهي النحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقها، وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا في في المحفة ولو لم يرفع الجوخة الذي عليها على الظاهر. نعم، هذه كلها يجوز الاستدلال بها على الوجه الذي تقدم ذكره. وقال هنا سواء كانت هذه نازلة أو سائرة، الضمير يرجع لأي شيء؟ نعم، هذه كلها التي هذه الأحوال كلها يجوز فيها الستر في النزول وفي المشي. ولو لم ينزل الجوخ، والجوخ هو ثوب سميك كان يوضع فوق المحمل، فوق المحمل فوق، فكان يوضع فوق، فهو على كل حال يجوز الاستدلال بمحمله سواء كان وحده أو كان فوقه شيء أو كان عليه لباد. ولباد هو الشعر الذي يكون مكتنزا متلاصقا متداخلا، كهذا الشعر الذي في عنق الأسد يتسمى اللبد، له لبد أظفاره لم تقلم كما قال الشاعر، اللبد وهذا الصوف المكتنز هذا المجتمع تجده متداخلا متلاصقا، فإذا وضع هذا أيضا فوقه فهذا لا يضر. على كل حال فهذا يجوز، وعمدة الجواز ما تقدم ذكره ثم قال. لو لم يدل دليل على هذا، لو لم يدل دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه شيء منع؟ استدلال؟ نعم سيكون فيه، لأنه إذا كان هو قد حج هو ضاحيا سيكون والناس معه بهذا الحال، واحتاجوا إلى الاستدلال من شدة الحر ولم يأمرهم بذلك، فإنه بالضرورة سيكون هذا داخلا في مفهوم الوقوف أو في مفهوم الحج. فقوله لا فيها ضعيف أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على عوادها المرتفعة كما تفعله العرب. وأما موهية، هذه الكلمة دارجة، هذه الموهية شرحها هناك لم يشرحها، هذه هي نفسها مثل الرحل ولكنها ليست موجودة في هذا البلد. فإن ألقي عليها ثوب غير مسمن فلا بد من نزعه بخلاف جوانبها، فيجوز الاستظلال بها لأنها كالحائط وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها. نعم، كل هذه الأشياء الآن التي هي في حكم الخيمة يجوز الاستظلال بها. وشبه في المنع قوله كثوب ينصب بعصا، أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به، فلا يجوز سائرا اتفاقا. نعم، هذا سبقا ذكرنا بأنه إذا قلنا بأن هذا الشخص قد أخذ أتوابا أخذ أعوادا ونصبها هكذا، ثم إنه حملها ووضع فوقها ثوبا أو ثوبين ومشى، ثم مشى، إذا كان يسير فإن هذا لا يجوز لأن الرخصة لا تتعدى محلها. قد قلنا بأنه من شرط هذا الذي يلحق بالخيمة أن يكون ثابتا، وهذا لا يتصف بذلك، فلذلك ألحق بما هو غير جائز. نعم. شيخنا، هل يقال هذا في المظلة أيضا؟ نعم، نفسه المظلة، ونفسه المظلة، المظلة أيضا تلحق بهذا في المذهبي، تلحق بهذا الذي ذكره، لكن إذا كان جالسا، إذا كان قد وضعها وركزها في الأرض ثم جلس في ظلها تلحق بالخيمة. فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لأنه لا يثبت. عند مالك هذا إذا لم يكن مركزا، إذا كان قد أخذه وجلس هذا فيه خلاف، عند مالك لا يجوز، ولكن أجازه بعضهم. إذا أزلت السير فحينئذ يكون الأمر خفيفا، سواء ركزت هذه المظلة في الأرض أو أخذتها وأنت واقف. على كل حال الحج لا بد فيه من الفدية، الحج لا بد فيه من الفدية، وابد للإنسان أن يقدر بأنه مثلا أن يكون ناويا وعازما على أنه سوف يفتدي جملة من الفدية، لأن لا بد أن ينسى الإنسان الشيء أن يحك أحيانا، وكيف يقول لك حك ولا ولا ولا تنزع الشعر، يحك شوية كان بمعنى وهذا بنتك يضعك شهادة القدر هذه تزيد المشاكل، يلا كتزيد ديك الساعه ما يحتاج الى الحك، ياك حكوا ولكن خفيفا، كاش من فايده في هذا الحك الخفيف؟ اذا ما حكيتيش حتى تحيد المزعجات كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا الحك؟ فقط مش هذاك الشيء يلا هذا مليح حركت هذا ملي درت لي هكا يلا تحتاج لحك لأنه صار مثل البرغوث مسه بهذا الخفة يجلب له الحك. إذن هذا لا يمكن. من الأحسن أنك تحك حكا ثم بعد ذلك تفدي فدية وينتهي الأمر، هذا أفضل. نعم. وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بخبال وأوتاد جاز الاستدلال به لأنه حينئذ كالخباء، قاله الحطاب. كل هذه الأشياء لا نحتاج فيها إلى كثرة البحث، إحنا عندنا نظر فقهي ولا نتلقى هذه الصور إلا ومعنا المعيار. إذا كان الشيء يشبه الخيمة وكانت فيه الخصوصية التي تقدمت التبوت وأن يكون هذا الظل واقعا غير متصل بالرأس، هذا الشيء غير متصل بالرأس، فكل ما في ذلك فكل ما يدخل تحت ذلك يحق بالزواج، وما تخلف فيه شيء مما ذكر فإنه يقال فيه بالمنع، وهذا هو المفهوم والمنطق لهذا المناط. ففي وجوب وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا ففي وجوب الفدية واستحبابها خلاف. نعم، في خلاف معروف في هذه السنة المقال. وجاز حمل لخرج ونحوه على رأسه لحاجة فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها. تقدم نذكر مرة أخرى بأن المالكية يجعلون التغطية للرأس تغطية مطلقة هكذا، ولا يشترطون فيها أن يكون المغطي معتادا ولا أن يكون مقصودا بخلاف المذاهب الأخرى، فإذا استثنوا شيئا من هذا إنما يستثنونه ما يدخلونه في مفهوم الاستدلال، وهذا قسم مستقل، أو يدخلونه فيما هو من قبل التغطية المرخص فيها، ومن هذا الذي يدخل تحت التغطية المرخص فيها حمل خرج. الخرج هو هذا الوعاء الذي يضع فيه شيء من الخبز أو يضع فيه شيء من الأشياء التي يحتاج إليها الشخص في ضروريته في ذلك الزمن. الخرج على كل حال يقال لوعاء الراعي، هذا هو الخرج، يضع فيه شيء من الخبز شيء من الإدام على ما أعتقد. أنا نهضر على الخرج ديال البلاد، خرج العرب ما تشكي يديروا فيه شيئا من الرقيط في الحليب اليابس، وهذه الأشياء التي اقتات بها وربما يضع فيها إذا كان من القوم الآخرين البرادة شيء من السكر شيء من الأتاي، خرج هذا هو الخرج يحمله هكذا، ويمكن أن نلحق به كل هذا الذي يحمله الشخص ويضع فيه ما يحتاج إليه في أموره وهو يحج من هذا الشكوش ديالون. هذا إن كان للضرورة يجوز، إذن فهم يعتبرون أن هذا الشيء إذا حمل على الرأس فإن فيه الفدية ورخص في هذا للضرورة والحاجة. تعرف أن الفقه منتظم عند المالكية أن ما كان من قبل تغطية الرأس فيه الفدية، ما كان من قبل الاستدلال ليس فيه شيء، ما استثني مما يغطي الرأس فمن باب الرخصة، ويذكرون من ذلك هذا الخرج، وقالوا إنه يجب أن أنه إن استطاع أن يتركه فلا يجوز له حمله، فإن حمله ومستغن عنه فإن فيه الفدية هكذا. ثم قال أو فقر كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك. كذلك أيضا مما يغتفر ما كان للضرورة في الكسب والمعاش، يكون الإنسان مثلا عايشه من جلب الحطب أو من نقل الحطب فصار ينقض الحطب وهو محرم، قوله من هنا إلى هنا إلى هنا. إذا كان كسب لقمة عيشه متعلقة بهذا العمل فإن هذا الأمر مغتفر ولا شيء عليه، أن هذا قد اضطر إلى هذا الأمر في كسب شيء مما يدفع به عنها وغائلة الجوع، وهذا في الدين الإسلامي معروف ومرخص وإلى آخره. هذا الذي يحمل الخرج الآن إذا كان يمكن أن يحمله إنسان ما برخصة بأزرة، ولكنه هو اختار أن يحمله ففيه الفدية. لكن إذا كان هذا الذي يحمله له بالأزرة لا يبالغ في الثمن، لا يغلو. أما إذا كان يغلو فحينئذ يجوز له حمله. فإن حمله من أجل بخل سنفلز ريال ما مش يعطيش. هو قال لها إجا عند الخدام يقول أحمله لك، أنا أحمله، وما به إلا الخوف من الإنفاق، مع أنه غني لا فقر به وإنما به البخل، فهذا يحكمون عليه بالفدية، يحكمون عليه بالفدية، وذلك لأنه غير مضطر وغير محتاج، وإنما أتى هذا الفعل عن اختيار وإرادة، ذلك يقضى عليه بوجوب الفدية عليه. وهكذا فهذا الذي لديه قدرة على الشيء فمنعه من ذلك البخل في زكاة الفطر، الناس يأكلون ما يأكلون وهو غني ويقتات ما يقتاته الفقراء، تمسك شوية الشعير شوية ديال ما يأكله الفقراء، يطلبون منه أن يخرج الزكاة مما هو أعلى، لأنه لم يمنعه من ذلك حاله، وإنما منعه من ذلك بخله، وهذا يحكم عليه بالحكم. هذا الآن قال لها مسكين شيء كما كيقولوا هذا طرب معشو جاي إليه، وكل بشر يطرب معشو، وإنما يلقب هذا بطرب معشو استلاحا. على كل فهذا جاء إليه وقال له أحمل لك هذا، قال لا لا لا نحمله. أن هذا الشخص الذي أجيز له حمل الخرز إذا احتاج إليه، والمحتاج إليه قد وردت أدلة في الشريعة كما سيأتي ذكر ذلك بأنها مما استثنيا من عموم هذا الحكم الذي تقدم والمنع. إذن أول شيء هو الخرز يحمله وإذا احتاج إليه ولا يضره ذلك إن شاء الله. اشترط أن يكون لنفسه. نعم نعم راضي النباح سألتني قلت ولو أنه غطى حدا بيده قلت لك هذا يعتبر ساترا. نعم إذا حمله لنفسه لأنه سترجع إليه، أما إذا حمله لغيره فإن فيه الفدية ما لم يكن هذا هو معاشه، وتنطب معاشه هذا كيف يقول تنطب معاشه مثلا، إذا حمل خرج غيره ليس عليه شيء، لأن هذا هو محل رزقه كصاحب حزمة الحطب. أهل التماعش لا يلحقون بأهل العزيمة. شيخنا إذا كان مثلا معه أبوه كبار في السن وحمل له، هل هذا قد يكون انتقل إليه الوجوب، هذا قد تكون انتقل إليه وجوب الاستعارة، حينئذ ليس عليه شيء. شيخنا الطريقة المالكية في الممنوعات أنهم يلزمون الفدية ويرفعون الإثم في مقام الضرر مقام الضرورة. نعم وهنا لم يلزموا الفدية أصلا، لأنه قالوا هذا بأنه هذا الآن ورد فيه ما يدل على أن ما كان للضرورة يحمل في الحج، هذا غير حمل، هذا حمل فوق الرأس. يعني بناء على أنه فعل في الزمن الأول وقرر عليه مثلا يكون هذا هو المعتمد. هذا هو المعتمد. نعم. لم ينضبط له قصد الاستدلال. الملك ما كيعتبروش القصد هنا. المذاهب الأخرى هي التي تعتبر القصد والعادة، أما المالكة ما عندهم غير إما التغطية وإما الاستدلال وإما المستثنيات من عموم التغطية والتي كلامنا فيه. نختصر على هذا القدر إن شاء الله.